من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إننا نرى في هذه الأيام بوضوح ما يعيشه بعض الناس من ضنك الحياة، ونسأل الله عز وجل أن يفرج هموم المسلمين. وإنما أتي هؤلاء الذين يعيشون الألم والنكد والضنك إنما أتوا من أنهم لم يعيشوا الحياة على مراد الله منهم، وإنما عاشوا على مرادهم من الله، فلما تكدرت مراداتهم وانعكست إراداتهم تنكدوا وحزنوا. هذا هو الأصل، أن الإنسان لو عاش في الدنيا على مراد الله منه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعاش عبدا. لو عاش على مراد الله منه فعاش عبدا، فالعبد لا يعترف بل يعيش على مراد مولاه. فإيمان العبد أنه لا يجري في الكون شيء إلا بإذن الله وأمره وإرادته وهو مولاه، فيعيش حينئذ راضيا مستسلما هادئ البال مستريح الضمير سعيدا. ولكن لما أراد العبد أن يعيش على مراده في صحة هو رسمها لنفسه ومال هو تصوره لحياته ونوع حياة هو أرادها وأجملها في جمل وأوصاف هو يريدها، فلما انعكست مراداته وتعطلت مراداته ومحبوباته ومألوفاته تنكد، لأنه يريد أن يعيش حرا ولا يريد أن يعيش عبدا. وهذه القضية التي وعدنا بالوقوف بالتوقف معها الليلة، وهي قضية الفهم عن الله. نسأل الله أن يرزقنا الفهم عنه، الفهم. إن نكد الحياة اليوم لأننا لم نعيش الحياة كما ينبغي كما يجب، وإنما لم نعيشها كما ينبغي لكوننا لم نفهمها كما ينبغي، يعني ما فهمناش الحياة صح عشان نعيشها صح. فعدم الفهم أدى إلى الخطأ في التعامل، والخطأ في التعامل بلا شك يستجلب النكد. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: طوبى لمن أنصف ربه، طوبى لمن أنصف ربه فأقر لله بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، فإن أخذه بذنوبه رأى عدله وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله. أقول تاني تصيف مع كم؟ صلى الله على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لا يسلم أحد في هذه الدنيا من ابتلاء أبدا، فكل لذات الدنيا منغفة، لا يمكن أن يعيش. القصة سبق أن قلتها عديدا من المرات، أظنكم صرتم تحفظونها، قصة حبابة، أن الخليفة الأموي بعد عمر بن عبد العزيز مباشرة، كان الوليد بن عبد الملك فيما أظن، لما تولى الخلافة كأنه استعظم الخلافة على نفسه، تكبر الخلافة، يعني وجد كل شيء بين يديه من الدنيا، كل شيء من الدنيا بين يديه، وكان ملك الخلافة بيومئذ مترامي الأطراف، فكان كأنه يحكم العالم. فحينها قال لأصحابه: أريد أن تصفو لي الحياة يوما كاملا بلا كدر. وكانت له جارية يحبها، فقال أخلو مع حبابة، اسمها حبابة، قال أخلو مع حبابة في حديقة كذا، ولا يدخلن علي داخل ولا يطرقن علي طارق. فوضعوا له الأكل والشرب والنعيم، وفي قصر وجنة، وجلس مع محبوبته، محدش يكلمنا نهائي، وأراد أن تصفو له الحياة 24 ساعة فقط. وفي وسط النهار وهو يداعبها ألقى في فمها بحبة عنب وقفت في حلقها فماتت. ألقى في فمها بحبة عنب وقعت في حلقها فماتت. سبحان الله العظيم، لا يمكن، لا يمكن أبدا أن تمر الحياة بدون تمغيص، وإلا فمتى نشتاق إلى الجنة لو عشنا الحياة بلا تمغيص. فهذه المنغصات إنما هي مثيرات الشوق إلى الجنة، مثيرات الشوق إلى الآخرة. فالشاهد أن هذه الأنكاد المكدرة، حين يأتي الكدر، الذي يفهم عن الله يعرف سر الكدر بسر القدر، سر الكدر بسر القدر. فإذا أنصف العبد نفسه من ربه فأقر لله بأن العبد جاهل، بقول الله: وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيقر العبد بالجهل، هذا هي قضية الفهم، أن يقر أننا جاهل، الجهل في علمه والآفات في عمله. قد يرى الإنسان عمله، اللهم إنا نعوذ بك من رؤية عمالنا، يرى عمله، يشوف إنه مصلي، يشوف إنه هو متصدق، يشوف إنه صالح ما بيعملش ذنوب، يرى قيام الليل، يرى صياما نهار، يرى أعماله. فإذا رأى العبد عمله سقط عمله من عين الله، لأن المحب، وهذا من وجه من باب، المحب لا يرى خدمته لمحبوبه، فإذا رأى خدمته امتن بها على المحبوب، وهذا ينافي الحب. لو بتحبه تخدمه وتنسى اللي انت بتعمله بحقه من أجله، لكن لو أنك تعمل لنفسك يبقى ترى ما تعمله من أجله، ترى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه: إن الإنسان ليطغى، إن الإنسان ايه؟ ليطغى أرضآه. معلش، إن الإنسان ليطغى بالغنى، ليطغى بالمال، لا، إن الإنسان ليطغى أن رآه، أن رآه، رآه استغنى. فإذا رأى الإنسان الغنى طغى، إذا رأى ماله طغى، إذا رأى عبادته طغى. ولذلك ابن القيم لما يقول ايه: انظر الى العابد الزاهد السجاد الذي كان اثر الصلاة بين عينيه يعترض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول اعدل. فهذه قسمة لم يرد بها وجه الله. ويقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك، من يعدل إن لم أعدل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. يمرقون من الدين كما تمرق الرمية من السهم. وانظر الى السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به ليجلد يشهد له رسول الله انه يحب الله ورسوله. فعلمنا من هذا ان طغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات. ده كلام ابن القيم يقول فعلمنا من هذا ان طغيان المعاصي اسلم من طغيان الطاعات. واحد يقول حلو نعم بس ادام العمليه كده يبقى نعم صح. لا لا، وان المقصود من هذا ايش؟ الا ترى عملك، الا ترى طاعتك، والجمله كررتها كثيرا حتى حفظتموها، وهي قول ابن القيم وقد تستولي النفس على العمل الصالح فتصيره جندا لها فتصول به وتطغى، فترى الرجل اعبد ما يكون، ازهد ما يكون، اطوع ما يكون، وهو عن الله ارعد ما يكون. حين تستوي النفس على الطاعه، لما النفس تشوف الصلاه، تشوف القيام، تشوف الذكر، تشوف تلاوه القران، تشوف الصدقات اللي انت بتدفعها، لما انت تبقى دي قدام عينك طاعاتك، طب ما انا كويس اهو، ما انا حلو اهو، ما انا معبودك يا رب اهو، انت يا رب عايز مني ايه تاني؟ يكون هذا كلام كفر. هو ده طغيان الطاعات. بيقول طغيان المعاصي اسلم ليه؟ لان العاصي يدل وينكسر، والمطيع يدل ويطغى، يدل ويطغى. فلو لم ترى طاعتك لكان هذا اسلم لك. طب ازاي مش فاهم؟ هي دي بقى لمن انصف ربه فاقر له بالجهل في علمه والافات في عمله. لما تتذكر صلاتك تقول صلاة ايه؟ ده تلات اربع صلاة رياء، والربع اللي فاضل سهو وغفلة. تقر بالآفات في عملك. حينها لو استطعت ان تنظر الى اعمالك على اسرار الشرع ومقتضيات الشرع لعلمت ان كل اعمالك لا يصح منها عمل. فاقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والعيوب في نفسه. اللهم قنا شر نفوسنا. العيوب التي تملأ، العيوب التي تملأ النفوس. لو أن الإنسان استطاع أن يرى عيوبه وجلس يكتبها لاستحيا من الله، نسأل الله أن يرزقنا حق الحياء منه، فيعرف عيوب نفسه وآفات ذاته. وقلنا أن معرفة العيوب يأتي من ثلاثة مصادر. أولا تعرف عيوبك من أعدائك. اثنين تعرف عيوبك من ناصح أمين، أخ صادق ناصح أمين. ثلاثة تعرف عيوبك من شيخ ذي بصيرة يرى آفاتك وعيوبك. تعرف عيوبك من أعدائك، وهذه فائدة الأعداء هنا يتكلمون عن عيوبك. وتعرف عيوبك من اخ ناصح امين، وهذا صار عزيزا لان كل من حولك يطلبون رضاك ويخطبون ودك ويريدون مجاملتك ويخشون طولتك وغضبتك، فحولك من ينافقك، وغالب الناس يجمع حوله اليوم امعات يتابعونه على ما يرى وما يقول، لأنه يخشى أن يقال له في وجهه قولة الحق. للأسف الشديد إنك تحتاج إلى أخ ناصح أمين صادق يقول لك الحق وإن أغضبك، يقول لك حقيقة أمرك وعيوبك، وإن ظننت أن هذا إساءة وأسأت إليه، ولا يخشى في الله يوم تلائي. وشيخ وهذا أندر وأعز له بصيرة نافذة يتحسس أحوالك من أقوالك، ويرى أعمالك من نظرات عينيك والتفاتتك، ويعلم مصادر خذلانك من تصرفاتك معه في حركات يدك ورجلك، ونطق لسانك وسماع أذنك. ونسأل الله أن يرزقنا هذا، أن يرزقنا هذا الشيخ الذي يبصرنا بعيوبنا فيرى العيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، فإن أخذه بذنوبه، إن أصيب بقى بمرض، إن أصيب بآفة في ماله أو ولده أو زوجه أو إلى آخره، والحمد لله ده عاد ده كريم. قال الله عز وجل: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال تعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. الغفور ذو الرحمة، الغفور ذو الرحمة، الغفور ذو الرحمة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. رحيم سبحانه وتعالى. فإن أخذه بذنوبه مصائب رأى فضل، رأى عدله السائل وزيادة، ده دي مع الرأفة، ده اللي حصل لي ده مع الكرم والجود والإحسان. فإن أخذه بذنوبه رأى عدله، وإن لم يؤاخذه بها، ودي أهم، أنه يعيش في عافية. يقول طيب الحمد لله ده كده ربنا بيحبني؟ لا، وإنما قال عافيته فضل وبلاؤه عجل، فيرى العافية فضلا من الله ونعمة، ولا يرى استحقاق نفسه لها. يقول: وإن عمل حسنة رآها من منته وصدقته عليه، فإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به. إن وفق إلى حسن يقول الحمد لله ده كريم، هو اللي وفقني للحسنة، وإن قبلت يبقى الحمد لله ده إحسان ثاني من ربنا يستحق الشكر، وإن ردت يبقى أنا ما استاهلش إن ربنا يقبل مني حاجة، لأن الكلام ده ما ينفعش، اللي أنا بعمله ده ما ينفعش يعرض على الله سبحانه وتعالى. وإن عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه إلى نفسه، فإن غفرها فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. أحد الناس بيحكي وإنه خرج من رمضان وهو بيقول إن رمضان ده أحسن رمضان شافه في حياته. خرج من رمضان وهو حاسس إنه صام، هو حاسس إنه صام صيام صح. يقول أول سنة وأنا عمري النهاردة 40 سنة، أول سنة أصوم صح، وأول سنة أصلي القيام صح، والعشر أيام الأواخر قيام وتهجد كله تمام. وخارج من رمضان إيه ده؟ ايه ده؟ ده مفيش بعد كده. يقول: ففوجئت ان وقعت في معصية ليست لي ولا لها. والله هو بيحكي كده. اسأل الله عز وجل ان يعفو عنه ويتوب عليه وعلى المسلمين والمسلمات. يقول: وقعت في معصية مش بتاعتي، ولان حد دلوقتي بقول انا مش ممكن، ولدرجة ان انا بقى اقفل. طب ليه يا رب؟ طب تتعدلني في دين ايه؟ هي دي وقع ليه؟ شوف ابن القيم علمنا يقول ايه: وان عمل سيئة رآها من تخليه عنه وخذلانه له وامساك عصمته عنه وذلك من عدله فيه. الانسان لما شاف نفسه انه صام رمضان صح وقام رمضان صح، ويقول انا عمري في رمضان ما قمت العشر ايام الاواخر، كنت بقوم الوتر من العشر بس، قمت العشر ايام كلهم، العشرة كلهم وتر وشاف، فخارج شايف نفسه. فربنا قال له: انت شايف نفسك؟ طب وريني نفسك، روح بقى وريني اتصرف مع دي ازاي، انا هسيبك لدي. فزي ما هو بيقول لفظه بيقول ايه؟ اتكعبلت فيه، وقع، وكل ما يقوم يتمرمط لانه محتاج. وخلي بالك من دي، انه يقول يا رب مثليه يا رب. فهذا هو الذي انشغل بالبلاء عن المبتلي، نسي المبتلي زي بينشغل بالنعمة عن المنعم، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. اسمع بقى خلاصة الكلام ونكتة المسألة وسرها. ألا يرى، ألا يرى ربه إلا محسنا، ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، فيرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه، وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. إذا هو ده الفهم وده مبتدأه عشان نفهم أقضية الله فينا في نعمه وبلاياه وفي إحسانه وعطاياه وفي عدله سبحانه وتعالى وتخليه. إزاي نقدر نفهم أي شيء يأتينا من الله سبحانه وتعالى؟ لابن القيم كلام ثاني مهم جدا وخطير، فيقول في قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، في الفوائد برضه يقول في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد. فإن علم، فإن العبد إذا علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه لم يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب، فإن الله يعلم منها ما لا يعلمه العبد، إذا علم العبد ذلك أوجب له أمورا. يبقى في قول الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يقول أن المضرة قد تأتي بالمسرة وأن المسرة قد تأتي بالمضرة وأنت لا تعلم عواقب الأمور، أنت لا ترى إلا الظاهر، لا تعلم عواقب الأمور. فإذا أوكلت عواقب الأمور إلى الله عز وجل رضيت، يوجب لك ذلك عدة أمور. أول شيء منها أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لا أنفع لك من امتثال الأمر. يبقى أوامر ربنا كلها لمصلحتك، كل ما جاءك الأمر من الله يبقى ده فيه في مصلحة. اسمع الكلام تقول لي طب فين المصلحة فيه؟ مش شغلك انت، مش شايف المصلحة، لكن الله العليم اللطيف الخبير يرى المصلحة ويعلم المصلحة فتنفذ الأمر ابتداء. وعشان كده ابن القيم بيقول إياك أن ترد الأمر لأول وهلة فتعاقب بتقليب القلب عند الموت. وأحيانا يجي لنا الأمر كده من الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى مثلا في قضية إيه، وهذه لسه من الأمور الواردة، إن شاب كان وضع فلوسه، كانت فلوسه في البنك لموت والده وهو لم يبلغ، فوضعت له 5000، لما بلغ 21 سنة وهيستلم ماله كانوا 40,000. ماذا يصنع؟ أوامر ربنا في الوضع ده إيه؟ أوامر الله عز وجل ناخذ 5000 ويطلع منهم زكاة المال سنة، والخمسة وثلاثين ألف مش بتوعه، يوديهم فين؟ مش موضوعنا ده بقى، هو ما يسيبهمش للبنك لكن يتخلص منهم من باب التخلص من المال الحرام، ربا. اول ورود الامر ده على القلب كده ان 40,000 له 5000 ناقصين كام في الالف 25 جنيه، يبقى 125 جنيه، 5000 ناقصين 125 جنيه كمان، لان ده حق ربنا فيه. اول ورود الامر ده على القلب يبقى رد الفعل ايه؟ هذه القضية. ربنا سبحانه وتعالى قال كده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلم. دي أوامر يا جماعة ولا أوامر؟ ساعة تلقي الأمر رد الفعل إيه؟ إذا رد الأمر لمجرد الهوى يبقى معنى كده أن القلب مش سليم معترض على الله. دي المصيبة بقى، ترى أثر هذا عند الموت في لحظة السكرات، يموت نصراني أو يهودي، يموت على الكفر. قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا مثال. انت هكذا في كل القضايا، ساعة ورود الامر عليك لاول وهلة استقبالك ايه؟ هي دي قضية. ونسأل الله العافية لجميع المسلمين. نزول مصيبة، راح مثلا واحد من الناس راح يكشف، فقالوا له: ايه ده انت ساكت على نفسك؟ ده انت بقالك 10 سنين كنت محتاج، ده كده ممكن في خلال 15 يوم تبقى. رد الفعل الاول وهلة المأمور به في هذه اللحظة الامر الصبر. الامر ايه؟ الصبر. الامر الصبر يعني ايه الصبر؟ حبس القلب عن الجزع وحبس اللسان عن الشكوى، حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى، هو ده الصبر. حبس القلب عن التسخط بالمقدور، يعني مش في اول لحظه. طب ليه؟ طب اشمعنى انا؟ او حتى طب وبعدين؟ يعني يا رب يعني لا لا لا لا، ده كلام كفر بقى. ده احنا بنقول ايه؟ ده بس الكلمة ممكن يكون مش كلام اعتراض، وإنما عدم قبول للأمر في أول وهلة، عدم ورود الصبر الأول وهلة، هذه يعاقب بتقليب القلب عند الموت. اللهم ثبت عند الموت قلوبنا. هي دي القضية النهاردة، إن الإنسان لابد أن يمتثل الأمر وإن شق عليه في الابتداء. يبقى لو صبر في الاول لاول وهله. لسه الواد برضه اخي يقول لي كان مريض في مستشفى القاهره، اسال الله عز وجل ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وسفروه لانجلترا، فهناك بداوا يعالجوه الاول نفسي، لانهم قالوا له ده المساله ما فيهاش حاجه بقى. سبحان الله. طب ما بدل ما يعالجوه الكفار نفسي، ده العلاج اصلا هنا بالرضا. يبقى لو كان يقولوا كده هناك الاطباء، لو كان رضي من الاول، لو كان في الاول ما خدش المساله بتضخيم كانت عدت وما تضخمتش، لكن العامل النفسي ضخمها. سبحان الله العظيم. شفت الاسلام؟ شفت الدين؟ شفت الاصول؟ هو ده الاصل، ان الانسان اذا تلقى اي مصيبه بامر الله فيها، ربنا بيأمر عند المصيبة بإيه؟ وعند النعمة بإيه؟ وعند الابتلاء بإيه؟ بماذا يأمر؟ ونفذت الأمر كان هذا هو الأفضل لك من جميع الوجوه. ابن تيمية يقول إيه؟ لأن عواقبه كلها، عواقب إيه؟ طاعة الأمر، لا أنفع من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وافراح، وان كرهته نفسه فهو خير له، فهو خير لها وانفع حتى وان كرهته. وكذلك لا شيء اضر عليه من ارتكاب النهي وان هويته نفسه ومالت عليه ومالت اليه، فان عواقبه كلها الام واحزان وشرور ومصائب. احيانا تميل النفس الى الحرام، اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا. امتى تميل النفس الى الحرام يا شباب؟ لما النفس تبقى في الاصل غير مزكاه، لأن النفس إذا زكيت طهرت، وإذا طهرت النفس مالت إلى الآخرة ولا بد. عشان كده ربنا قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالذي زكى نفسه طهرها عاش نعيم الجنة في الدنيا، والذي ترك نفسه على آفاتها فالنفس جاهلة ظالمة عجولة لجوجة تميل إلى الشهوات وتأمر بالسوء للنفس في الأرض. فإذا ارتكب النهي وما تميل إليه النفس فإن عواقب ارتكاب النهي كلها آلام وأحزان. لازم يعني ببساطة، ما رأينا أحدا مشي في معصية الله إلا وندم. النماذج كلها معروفة صح ولا لا؟ في حد عمرك شفت واحد استمر على شرب الخمر ولم يندم؟ استمر على الزنا ولم يندم؟ استمر على أكل الحرام من الأموال ولم يندم؟ استمر على أي شيء في اتجاه معاكس لأوامر الله في ارتكاب للنهي الذي أتى من الله سبحانه وتعالى إلا وكانت عاقبته آلام وأحزان وشرور ومصائب. يقول ابن القيم وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما يعقبه من اللذة العظيمة والخير الكثير، واجتناب اللذة اليسيرة لما يعقبها من الألم العظيم والشر الطويل. فنظر الجاهل لا يجاوز المبادئ إلى غايتها، والعاقل الكيس دائما ينظر إلى الغايات من وراء سطور مبادئها، فيرى ما وراء تلك السطور من الغايات المحمودة والمذمومة، فيرى المناهي كطعام لذيذ قد خلط فيه سم قاتل، فكلما دعته لذته إلى تناوله نهاه ما فيه من السم، ويرى الأوامر كدواء كريه المذاق مفض إلى العافية والشفاء، وكلما نهاه كراهة مذاقه عن تناوله أمره نفعه بالتناول، ولكن هذا يحتاج إلى فضل علم تدرك به الغايات من مبادئها، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل عند الغاية. فإذا فقد اليقين والصبر تعذر عليه ذلك، وإذا قوي يقينه وصبره هان عليه كل مشقة يتحملها في طلب الخير الدائم واللذة الدائمة. هي دي خلاصة الكلام، أن الإنسان يحتاج إلى حاجتين اثنين: علم يرى به الغايات من المبادئ، وصبر يصبره حتى يصل إلى الغايات. بمعنى ان اللي بنقول له طلع 35,000 دول الحرام وتخلص منهم، لو يرى الغايات انه اخرجهم رجاء فضل الله والله بيده ملكوت السماوات والارض، فيرى الغاية ان هؤلاء لا ينفعونه سينتهوا. الامام احمد لما جاله 50,000 دينار فردها، فلما مرت سنة قال يا صالح ابنه أتذكر 50,000؟ قال نعم. قال لو كنا أخذناها كانت نفدت. قال لو كنا أخذنا 50,000 كذانوا خلصوا. فذهبت لذتها وبقيت تبعتها. قال لما كانوا خلصوا كنا نتحسب عليهم، فإحنا ما أخذناهمش وفاتت السنة زي السنة وانتهت القضية ولا حساب. فالنظر إلى التبعات، النظر إلى الآخرة، النظر إلى المسؤولية في النهاية، نظر إلى النتيجة. والأمر يحتاج إلى صبر. اللي نظر أحمد صبر سنة لحد ما قال ابنه الكلمتين دول، صبر لحد ما يرى النتيجة ويرى الثمرة. وعشان كده الإنسان والإنسان في الأصل النفس غير المزكاة، قال تعالى وخلق الإنسان عجولا، وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. الإنسان خلق عجولا في الأصل، وخلق من عجل في الأصل، وأمر بالتؤدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. حديث صحيح في السلسلة الصحيحة. التأني من الله والعجلة من الشيطان. فالتأني والتروي وتدبر الأمور وتداول النظر وتجوال العقل في الأمر هو الذي يجعل الإنسان ينظر، فلا بد من علم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وقوة صبر يوطن به نفسه على تحمل مشقة الطريق لما يؤمل من الغاية. المسألة الثانية والكلام اللي جاي مهم، خلي بالك. يقول ابن القيم: ومن أسرار هذه الآية أنها تقتضي من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا بما يختاره له ويقضيه له لما يرجو فيه من حسن العاقبة. ومنها، ودي أخطر، ألا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم. لما تؤمن يقينا بقول الله عز وجل: والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما تقترحش عليه بقى، بتقولش: يا رب أنا عايز كذا، مش موضوعك. ولا يختار عليه ولا يسأل ما ليس له به علم. أمال إيه؟ بل يسأله حسن الاختيار له، وأن يرضيه بما يختاره، فلا أنفع له من ذلك. يقول له: اختار لي ورضيني. ده لما يبقى عندي يقين أن الله إيه؟ أنت معانا يا شباب ولا لا؟ عندنا يقين أن الله يعلم وأنت لا تعلم. لما تبقى عندك يقين أن الله يعلم وأنت لا تعلم، لما يكون عندك يقين بدي أن الله يعلم وأنت لا تعلم، ساعتها ما تقترحش عليه. زي ما قلنا الغلام لما كان فوق رأس الجبل ومعاه الجنود بتوع الملك عشان يرموهم فوق الجبل، ما اقترحش على ربنا، قال: اكفنيهم بما شئت. اكفنيهم ايه؟ بما شئت، يعني هد الجبل، يسلموا، موتهم، خدهم، شلهم، اعميهم، ده مش موضوعي. المهم ايه؟ بما شئت. فلا يقترح على الله، ما تقترحش بقى، فحينها فعلا السعادة المفقودة النهاردة اللي هي راحة القلب وهدوء الضمير، راحة البال وهدوء النفس وسلامة القلب من الأكدار، يبقى كل اللي بيحصل له هو ايه؟ راضي. لا مش راضي بس، ده فرحان، لان دايما نقول ايه؟ انه متيقن ان ده جاي من عند حبيبه، وكل اللي يجي من حبيبك حبيبك. تبقى هي دي القضية، ألا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيه وهو لا يعلم. فلا يختار على ربه شيئا، بل يسأله حسن الاختيار له، وأن يرضيه بما يختاره له، فلا أنفع له من ذلك. ومنها، من فوائد الآية، أنه إذا فوض أمره إلى ربه ورضي بما يختاره له، أمده فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي عرضة اختيار العبد لنفسه، وأراه من حسن عواقب اختياره له ما لم يكن ليصل الى بعضه بما يختاره هو لنفسه. يعني ايه الكلام ده؟ اترجم؟ تصلي؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اذا فوض امره الى ربه ورضي بما يختاره له امده الله فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر وصرف عنه الافات. لما سلمت لربنا فكل اللي ربنا بيجيبه لي انا راضي بكل اللي يجي منك يا رب. يوم ربنا سبحانه وتعالى يمده بالقوة على ما ابتلاه به. كنت بسمع شريط بتاع الرضا فلقيت فيه مثال عجيب قوي، مش عارف جات ازاي، جاتنا عند ربنا كده. بقول لما الانسان يبقى متزوج زوجة وراضي بها، والامر ده في زماننا شكله نادر، متزوج زوجة وراضي بها وان اذته احتمل اذاها لوجه الله، يعني صابر لله وراضي لله ومش مخليها تعوقه عن طلب رضا الله. في الحالة دي يفاجأ ان واحد يجي يقعد جنبه ويقول له، فهو بيسأله مالك؟ والله انا في مصيبة مش عارف لها حل. خير؟ يقول له مراتي. مالها؟ يقول له مفيش شيء، اديها مش راضية، اخرج البيت مش عاجبها، اقعد في البيت مش عاجبها، اروح مش عارف ايه، وهكذا. فهو يضطر ان يقول كيف ما تقول يضطر يقول الحمد لله، يا يستشعر النعيم جنب ليه البلاء اللي تاني. لكن لو مش راضي بقى، هو قرفان منها وكل شوية يقول منه لله فلان اللي وقعني، منها لله اللي كان فيه اللي كانت، وهو مش دريان ان الذي قدر له هذا الزواج مين؟ الله. ده قضاء وقدر، مش فلان ولا فلانة، ده فلان وفلانة دول اللي وصلوها لك، دول مسخرين مستعملين عشان يوصلوها لك. فلما ما كانش راضي يلاقي واحد يقعد جنبيه يقول له سبحان الله، الواحد مش عارف يشكر ربنا.